نعم طيب معناها هي يعني هي كلمة غرور معناها هي تعالي تعالي عن نفسي وين ثاني يقول لك أول حاجة الإطماع في الإطماع في الشيء مع نية عدم تحققه أو توقع حاجة نهش غرض ما توقع غرض ما من شيء لا يتأتى من هذا الغرض يعني واحد الإطماع زي ما قال إطماع في شيء مع عدم التواء تحققه زي ما قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أو قال له كده إبليس عليه اللعنة هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت منهما سوءات وكانت مصيبة وفقد الملك كله فقد ملك الجنة ملك اللي يبلى في الجنة فإذا أطمعه في شيء وهو لا يريد أن يحققه له فنفسك إن أطمعتك في شيء وهو لا يتحقق ده اغترار بالنفس واغترار بما تسوله النفس بصورة من صور من الاغترار أو الإنسان يتوقع شيء من غير أن يؤدي مقدماته يعني معروف أن كل مقدمات لها نتائج وكل أسباب لها نتائج لا يؤدي المقدمات وينتظر النتائج وأن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن أحسن العمل ما بيعملش حاجة يقول لك يعني رحمة ربنا واسعة وغفور رحيم وينسى أن رحمة ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين اتقون واتون ويفعلون وكذا وكذا وكذا يبقى يعشم نفسه بالبلد كده يعشم نفسه بحاجة هو ما يستحقهاش ولا يسعى إليه هذا هو الاغترار فالاغترار بالعمل الاغترار بالعمل معناه بيؤدي العمل بصورة معينة يعتقد أن هذا هو الذي ينجيه لكنه على غير الواقع أو الواقع على غير الحقيقة بمعنى يعني في واحد يتلذذ بأداء النوافل والفضائل من الأعمال ويهمل الفرائض يتلذذ بالنوافل وفي نفس الوقت يهمل الفرائض أو لا يتقن الفرائض إما يهملها وإما لا يتقنها بمعنى وإحنا ضربنا أمثلة في الدروس الفائتة لكن هذا موضوعها الأصيل أن إنسان شاب مثلا يفرح بالتهجد وقيام الليل في رمضان وفي رمضان يقصر في حق أبويه بالذات في رمضان لأنه مش فاضي يفطر على القيام يرجع القيام يريح شوية عايز يروح التهجد ومش فاضي للأم ولا لأبوه يبقى كده هو فرحان بيتلذذ بالإيه بالتهجد والاجتماع مع الناس والكلام اللي بيحصل المظهر الذي تتلذذه النفس اجتماعيا في وجود مجموعة من الناس وجود ميكروفونات وجود قراء وجود معرفش ايه وجود اي سبب من الاسباب ثم بعد ذلك يهمل در ابويه ده نوع من الاغترار هو مبسوط بتهالي التهجد الليل خلاص بيأدي الليل ختمنا القرآن مرة في القيام وثلاث مرات في التهجد إذن هو بيعتقد أن ده هي القربة الكاملة في حين أنه جلسة واحدة جلسة واحدة بفتح الجيم جلسة واحدة فتح الجيم مع أمه تساوي قيام شهر كامل النظر في وجه أبيه وأمه إذا كان كبيرين شيخين محتاجين إليه النظرة في وجه تساوي قيام ليه وأفضل من قيام الليل ده هو إذن هو اغتر بعمل ويعتقد أنه هو الذي يوصله وهو في حق في نفس الوقت مش ليس هذه الحقيقة طيب في واحد أيضا عارف أن أبوه هو اللي يرجل المسك البيت ومسك المصاريف البيت ومسك الشغل فيبر أباه أكثر من بره لأمه مثلا يهتم بأبوه عشان أبوه معاه المصاريف ومعاه المفاتيح ومعاه الشغل والأم دي في الآخر يعني مش عايزة حياة وماشي كده يقعد مع أبوه يرغي ثلاث ساعات عشان عاوز المصاريف هيجيب المكنة ويشغل المشروع وزرزار وباب وانت عندك مشكلة مشكلة وياخد عشان ياخد من أبوه فلوس ويجيب له مكنة ويجيب له يوصله الكهرباء ما عارف شيء ساعتين وبقى في اخرها ساعه حي ولا ام تسال عليه ولا بص عليه في ثلاث ساعات. ده افتراض, انا ما شفتش حاجه زي كده. حسن ما محمد محي الدين يقول لك ده شاف قصه, ده انا بفترض وتوقع يحصل يعني, متوقع عشان خاطر يعني هيستفيد من ابوه فيبر اباه اكثر من امه. هذا مغتر. المفترض اول امه اولا ثم ابوه بنص الحديث, من احق الناس بصحبتي على امك, على ثم من على امك, على ثم من على امك. دي تخش في الدماغ كده البني ادم اللي بيسمع من النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيفهم, تخش زي الطلقات كده ما تثبت في ذهني لا تخرج ابدا. ثم من ثم ابوك. مش معنى كده ان الاب على الرف, لا, بس هي اولى بالرعايه واولى بالاهتمام. والله اذا قدر يعني يمدهما بالصله ويعني طول الوقت والليل معاهم والنهار وشغل برهم لهما لهما, يعني مش ربنا مش هيقول لي يعني ليه سويت دينهم, انما على الاقل لا ينقص بر امه عن بر ايه ابيه. ده انسان اغتر بعمله, هذا نوع من النوع الذي يغتر بالعمل, او تجده يتقن النافله, يتقن النافله يعني يقرا بدعاء ويترنم, او يشوف امام كويس حضر يترنم معه ويسمع معه القران وكلام من ده, وعند الفريضه لا يتقنها. وده غالبا بيحصل حتى في رمضان, يعني يصلي العشاء بقصيرتين وبعدين ايه يعني يتنغم في القيام ماشي. طب يا عم انت هتقصر في العشاء عشان عامة الناس هتمشي, بس برضو ايه تتقن الاداء مع اتقان الخشوع. هذا الذي يتلذذ بالنافله يصلي الضحى ويتلذذ يقوم الليل كده يقول لك انا لوحدي كده عشان اقوم الليل وقيام الليل ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها, ما حدش بيطلع علي وسر بيني وبين ربي وجميل, ويتلذذ بها وربما يخشع وربما يبكي, ولكن يصلي الخمس فرائض ما تجلسش لحظه زي اللحظه اللي يصلي فيها النافله. طيب هو ربما تكون لحظات الليل يعني فيها روحانيه وفيها صفاء وفيها نقاء, بس ليه عاوز برضه يستحضر العوامل التي تجعله يخشع في الفريضه زي ما بيخشع في المين النافله. اهتمام بالنافله على حساب الفريضه او بخلاف ما يهتم الفريضه, هذا برضه نوع من الاغترار. والاغترار امتى؟ لما يكون يقول انا بقوم الليل الحمد لله, بصلي الضحى الحمد لله, بعمل نوافل الحمد لله, بقرا قران كذا جزء في اليوم الحمد لله وكده, هو من المقربين. ولما يلتفت الى الفريضه الفرائض ما بيأدهاش كويس. قد يؤدي هذه الامور ايضا, الفريضه بيأدها كويس وبيأدي نوافل الصلاه كويس وممتاز, لكنه غني ودهج في المال ويهمل حق المال, صله الرحم والحقوق الاقارب وذي القربى واليتامى والمساكين والكلام ده, وسياتي في المال ان شاء الله. ايضا قد يهتم بالقراءه والحفظ في القرآن من أجل أن يؤم الناس, ثم يقول لك أنا إمام للناس أنا بعمل خير, الناس يعني مش لاقيين يصدق بيلقوني. طبعا مثلا كم واحد زي في البلد مفيش, ويقول لك أنا بحفظ وأتقن عشان أؤم الناس, لأن لو ما حفظتش يبقى مش هلقى حد يؤم, يبقى أنا أتقرب أنا كده بعمل فرض كفاية ماشي يعني, جزاك الله خيرا أدي فرض كفاية. طيب لما بتقرأ أمام الناس أو تؤم بالناس هل قراءتك كما تصلي بنفسك؟ نحن بنقول حتى في أركان الصلاة نفسها بتختلف, وهو إمام يؤدي أركان الصلاة تمام, ولما يصلي النافلة يكرر يفوت أركان يعني ركن كامل من الركعة يضيع, وقد يعتقد من سوء فهمه أن دي سنة. السنة تختلف عن العشاء. لا يا عم إيه الفرق, انت في المغرب فرض, لما تؤدي النافلة فيه ركوع ده فرض, فيه رفع من الركوع فرض, فيه السجود فرض, فيه الرفع من السجود فرض, السجد الثاني, دول كل هي أركان في الصلاة. يعني تفسد الصلاة إذا فسدت هذه الأركان. يعمل لنا أبو الأئمة أبو العلماء سمع الله لمن حمده وهو أمام, وبعد يركع بالراحة وكويس وتؤدي, ولما صلي النافلة تبقى يعمل طب وبعدين يعني لاحظ يعني خاف يعني لو انا بقول لو معلم في فصل كان ممكن اشتغل عليه بجلده بقصب اي حاجه، هو مش تعليم، تعليم يجوز. طبعا ولا فيش واحد ياخذ من العيوب، بس انا اقول كان ده في الدرس وببص على الناس وهي بتصلي فلا بلاحظ نفس الملاحظات موجوده. طب وايه فائده الدرس؟ ما فائده العلم اذا لم يتحول الى تطبيق عملي في الصلاه؟ ايضا يفرح انه يصلي اماما ولا يسعى في تعليم نفسه فقه الصلاه، لان صلاه الامام خلاص حفظه صلى واستكرت معه سنه واثنين وثلاثه وعشره بيصلي الامام ما فيش مره غلط، لكن لا يحاول ان يتعلم كيف يكون سجود السهو او يحضر مجالس العلم عشان يتعلم كيف تصحح اخطاء الصلاه. وقص عليه ده بعض الاعمال يعني. ايضا هو قال يعني الكلام ده مش بجيبها من نفسي، قال فرقة اغتروا بقراءة القرآن بالتكلف والتقاعر والاهتمام بالحروف والصوت، تجد الواحد منهم يهزه هزا وقد يختم في اليوم والليلة بغير تدبر ولا تفكر ولا اعتبار، فإنما تراءى بالقراءة الحفظ ثم تراءى بالقراءة والحفظ ولم يهتم بالتدبر والفهم، إنما يكون التلذذ ببيان معانيه وحسن إيجازه وإعجازه. نوع من المغترين يهتم بصوته ولا يهتم بتدبره، ولذلك إذا اهتم بصوته ولم يهتم بتدبر معاني القرآن قلبه لا تأثر، وإذا لم يتأثر قلبه بالقرآن إلا هيسمع مش هيتأثر، يبقى ما حدش انتفع. زي ما قالوا الجماعة العلماء قالوا لا تسمعنا صوتك بالقرآن وإنما أسمعنا القرآن بصوتك. الفرق في فرق الوثيش يا عم، لم تقرأ عاوزين نسمع قرآن بصوتك أو بصوت أي واحد، مش مهم أنت عاوزين نسمع قرآن بصوتك، مش سمعنا صوتك بالقرآن. هو يعرف بيقرأ القرآن لكن هو اللي شغله إيه والمهم عنده إيه، اللي بيوصل لودنه النغم اللي بتوصل لودنه هو دي اللي تعالى. وعشان كده لو اعتاد أن يقرأ بنغمة معينة ووجهه إنسان قال له يا عمي خلي بالك صح كذا، يا أخي أحسن أتقن أعمل كذا، لا يستطيع أن يغير لأنه متلذذ بصوت نفسه، الصوت عنده جميل، تقول لي الحكم ده يقول لك أيوة صح حاضر، تعلم ده يقول لك حاضر المفروض أتعلم، لكن هو مصر على ما هو فيه وشاف النفس هو يعني في أقرب القربات إلى الله، هذه آفة من الآفات. قوم يغتروا أيضا بالصيام، يكثر من الصيام فيكف بطنه وفرجه عن الحلال في نهار رمضان لكن لا يكف لسانه عن الأذى ولا يتحرى الحلال في مطعمه، وقد يتحرى يقول لك المية نزلت من حنفية لونها أحمر أتوضأ بها لو تضاش وأعمل إيه، مش لأشياء كده أنا شاكك في الوضوء، ولما يأكل الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق والأسود يبلع ما يأكل، لا يتحرى الحلال في مطعمه ويقول لك المية حمر والمية صفر، لا عم توضأ أنه نزل المية كده توضأ ولا حرج عليك، ولما لم يتغير لونها بفعل فاعل ما عادش أضاف لها الإيه الحمرة، هي ماشية في المجراية كده وخدت من الطفلة خدت من الرملة خدت من صدى الحديد، توضأ لأنه وجدت ما فيهاش صدى توضأ، استنى شوية لما تفتح العنفية وروح الصدى ماشي، لما تقعد تقول لي ما أنا توضأ المية وحشة مش عارفين توضين فاتني الفحل أو زعلان وفاتني الفجر عشان المية حمرة ومش زعلان أنه أكل لقمة حرام أو فيها شبهة، زي ما قلنا أبو المعلمين يحفظ قرآن وياخذ فلوس وما يطلعش في 10 سنين واحد يحفظ القرآن حفظا جيدا وخد بالمئات والالاف الجنيهات ويقول لك المايه حمراء اعمل ايه فيها، ولا يقول لك ما انا ماشي جت مايه على الجلبيه اصلي بها ولا ما اصليش، يا عم صلي الصحابة رضي الله عنهم ما كان يشغلهم الكلام ده خالص، لكن كان يشغلهم الحلال والحرام. لو شربت لبن حس انها كده يقول استفرغ اموت مش مهم، كما فعل ابو بكر كما كان من عمر رضي الله عنه وارضاه. وقال لك ده هذا اغترار يغتر بالعمل، يعتقد انه هو ده الكل في الكل، ثم يعني يترك ما هو اهم، يترك ما هو اهم. طيب لا حول ولا قوه الا بالله. قال لك ايضا اللي بيامر بالمعروف وينهى عن المنكر او يعظ الناس قد يعتقد ان هذا اشرف الاعمال وهذه وراثه الانبياء وكذا وكذا، لكن يحتد على الناس بالاساءه او يحتد عليهم بالتعالي، يحتد عليهم بالكبر، يحتد عليهم فيكابر ويرى ان له فضلا عليهم بهذا وانه هو الناجي وهم الهالكون. يظن انه هو الناجي وهم الهالكون، في حين قد يكون هو القنطرة التي يعبرون إليها إلى الجنة ثم يقذف في جهنم والعياذ بالله. وقال لك قد يسعد الآلاف والمئات بإنسان شقي. سبحان الله، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال لك ممكن يبقى فاجر يعلم الناس ويفقهه كل حاجة في أمان الله، لكن لا تحرى الحلال، لا فيه كبر، فيه الكلام اللي قلناه العجب والغرور وهذه الآفات التي تصيب القلوب فلا ينتفع هو بعلمه وغيره ينتفع. إذن هو بيعمل في تصحيح أوضاع الناس ولا يصح وضع نفسه، زي ما قال قالت يا حجر الشجر حتى متى تسن الحديد ولا تقطعي. واحدة بتقول لابنها بيشتغل في عالم يعني بيعلم الناس ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويعظ الناس، لكن شايفاه مش منضبط في تصرفاته. فقالت لي يا حجر الشجر حتى متى تسن الحديد ولا تقطعي. الحجر يسن عليه السكين والسكين تشتغل كمان، لكن الحجر يقدر يعمل حاجة؟ ما يقضيش مصاد. الحجر لا يذبح لا يسن لا يقطع لأنه حجر، لكن هو اللي بيعمل ايه؟ بيخلي السكين تقطع. فكذلك الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به ولا ينتصح لنفسه ولا ينصح نفسه، يبقى كأنه بيسن السكين وهو حجر. زي ما قال يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فساد؟ يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فساد؟ لما الملح بنضبط به الطعام، طب الملح مر جيب له ملح ثاني، يعني نحط له ملح ولا نحط له الزيت ولا نحط له نعكر به، ما ينفع. إذا فسد الملح بقلاق لا فائدة، يبقى عليه العوض، يبقى لا رجاء في الجميع المأكولات حتى. طيب قد تجد إنسان يهتم بظاهره ولا يهتم بباطنه، يلبس أحسن الثياب ويتشيك زي ما يقول الجماعة دول إنه بعض الأذين أو يتعطر ويتطيب، ودخل المسجد وقلبه فيه سوء الظن وفيه الغل وفيه الحقد وفيه الكذب، يبقى نظف ظاهره ولكن باطنه إيه؟ هذا والعياذ بالله، يعني يبقى اغتر بزينة الظاهر. خذوا زينتكم عند كل مسجد، حبوا إلي من دنياكم الطيب، ماشي ويتطيب، طب وجوه يهمل هذا. أو يهتم بالثياب، قصار الثياب أو اللحية أو الكلام ده، وفي نفس الوقت هو بيصلي يعمل كده 5-6 حركات في أثناء الصلاة، أثناء الحركة، وينسى أن الحركات تفسد الصلاة إن زالت لغير ضرورة، كمان الحركة لغير ضرورة تفسد الصلاة، إن كانت لضرورة تزيد الحد يأخذها بقدرها. يقول طول النهار يعمل كده ما لي يسوف حواجبه يسوف لحد يسوف شرب يسوف تعرفين وبيصلي، ما ينفعش يا عم الحاج. يعني هو هذا الكلام يهتم بظاهره ولا يهتم بظاهره. الخشوع فريضة، ما زاد عن ذلك. هيئة الصلاة اسمها هيئة، الهيئات متممات للصلاة، زي ما قال الشيخ عليه رحمة الله نفسه أبو حامد زمان، قال لك العين هي الأداة، أداة البصر، يرى بعينه. الحاجب بالنسبة للعين إيه؟ بتشوف الحاجب؟ اللي ما عندهش حاجب عنده مشكلة في النظر؟ ما عنده مشكلة. لو حاجبه خفيفة يقول لي عايز نظارة؟ عايز نظارة. إنما الحجب زينة. فالإنسان ما يهتمش بخشوع الصلاة ويهتم بالجلبية ولا برجليه اللي يعملها كده اللي مش عارف إيه، هذا الإنسان يبقى بيوظف الحواجب ويحط القذى في عينه، يعني يتعاطى ما يعمي بصره ويزين حاجبه، هو كده يعني مهتم بالعين، عين الصلاة الخشوع، روح الصلاة الخشوع، يبقى مش ما ياخدش الأمور الظاهرة وينسى أساسيات الأمور. أهو قاله: ومن الناس من يشدد على نفسه في أعمال الجوارح ولا يخطر على باله تفقد قلبه، ده نوع. وأيضا منهم من يغتر بالمهم دون الأهم أو بالنافلة دون الفريضة، وضربنا لها أمثال، أو يهتم بفرض محدد بوقت على حساب فرض، يعني يهتم بالفرض الذي لا يتعين له وقت على فرض متعين له الوقت، يعني واحد عنده معاد مع واحد عايز يوفي بالوعد، يترك الجمعة عشان يوفي بالوعد، ينفع؟ الجمعة وقتها محدد، يؤدى الجمعة بعدين يوفي بالوعد الوقت، وهكذا. في مثلا في فرض كفاية، في فرض كفاية وفرض عين، يؤدي فرض العين أولا ثم يبحث عن فرض الكفاية، أو فرضين كفايتين، فرض العين بمعنى زي ما قلنا. نفترض له أم كبيرة تحتاج إلى رعاية، وفي الوقت معين لها وقت الطعام تجوع، تتأذى من الجوع، أو تريد أن تصلي وقتها، وبعدين عنده جنازة يشيعها، طب الوجود مع الأم أفضل ولا يروح جنازة؟ طب لو كان فرض عين عليه خلاص يبقى عين وكفاية، يبقى فرض العين مقدم على فرض الكفاية. طب لو كان اثنين اخوات واحد منهم يؤدي المهمة، لو أدها واحد خلاص يجزي عن الآخرين، طيب فرض كفاية، قال إن فرض كفاية أروح أنا ولا وأخويا مش موجود، وأقول لا أخويا يروح أنا أروح الجنازة، لأضمن الأول كيف أؤدي حق الأم والأب. مثلا واحد بيأدي مجلس علم زي ما احنا قاعدين كده، ترضي ان انا لفرض كفاية بالنسبة لي، او فرض عين، كان فرض عين خلاص وبنتها، اؤدي فرض العين واجل فرض الكفاية، او يعني استغني عن فرض الكفاية. لو فرض كفاية فيه اثنين ممكن يؤدي الدرس، واحد يؤدي واحد يؤديه، او مثلا ان ما اديتش انا فيه غيره يؤدي في مكان تاني، يبقى اقارن بين الجنازة وبين مجلس العلم، ثم اقارن بين فائلة هذا وفائلة هذا علي وعلى غيره. هذا الترجيح مطلوب للدقة عشان الإنسان لا يغتر بعمل يظن أنه هو العمل الذي ينجيه ويترك ما هو أهم. وده تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص أيضا. طيب يا عمي، لو واحد يقول لك مثلا دخل البيت فوجد فيه قذارة في الأرض تنجست ثيابه، رفع صوته على أمه، سبب الزعل إيه؟ أصاب ثوبه نجاسة، فرفع صوته على أمه، يبقى عملية زي ده، عامل نفسه يقعد متدين وخايف على الجلابية وراح يصلي الوقت ومش عارف ايه وتفقه وعالم والنجاسه والثياب وطهارة الثوب، لا شرط من شروط صحة الصلاة، انت عملت ايه؟ رميت ويرفع صوته على ام، ماذا يستحق هذا؟ ماذا يستحق؟ ايه انه ياخذ بايه؟ ياخذ بايه؟ يستحق الضرب بالنعال، هذا النعال المتنجسه كمان يضربه بنعال متنجس، يقول انت ما تفهمش، انت مخك مش مظبوط، رفقك بأمك وبرك بأمك أو بأبيك أولى أولى، تبدأ تنظف بعد شوي، يعني تنظف بأي طريقة يعني، إنما اللي عملت فيه رفعت صوتك على أمك وعلى أبيك لمصيبة المصائب، لا قوة إلا بالله. يعني تكلم شوي عن الفرق المتصوفة، وهو زي ما قلنا أستاذ الصوفية بس كان عالما عليه رحمة الله. يقول والله الصوفية معروف أنهم عنهم التواضع والتقشف والزهد. جاءت سمات الصوفية المعروفة في التاريخ وفي كان صوفي معناها يزهد في الدنيا. صوفي معناها خلق طيب تواضع شديد تقشف في الحياة زهد في ثوبه زهد في مطعمه يعني في مسكنه في ملبسه يعني ما يهتمش بأمور الدنيا. إنه شخص متواضع في تعامله مع الناس يعني هين لين رقيق القلب ده الصوفي. قال تجد منهم سواء منهم من شيوخهم أو تلامذتهم من يتظاهر بهذه الأشياء يتظاهر بهذه الأشياء يتظاهر أنه خاشع وخاضع ويلبس متواضع ويتوضع للناس مش سيدنا الشيخ سيدنا مش عارف الكلام ده. لكن لو واحد لمسه وأساء إليه بكلمة واحدة بحيث أنه هو ينزل من قدره يثور ويغضب. وفين التواضع معناها كده لما أنت بتقول أنت راجل زاهد زاهد معناها تزهد في الدنيا ومن من من آفات الدنيا الترأس على الخلق والسمعة والصيت يعني يكتب عشان يكتب الناس. لكن لو أسيء إليه في وسط في مجتمع الناس يقول لك أنا إذا كان أسأل الشيخ كده إيه جابوا كرمت في الأرض لازم أثأر لديني أثأر وأغضب للدين لأن رمز الدين ذكرناها قبل كده فأثأر. لا لو كان متواضعا يعني يلين ويرق أو مثلا هو يتزهد ويتقشف ويتعامل بمعاملة أخلاق الصوفية. لكن لو انصرف عنه مريدوه إلى غيره تقوم السماوات والأرض ولا تقعدان يعني عاوز أنه كأنه يفعل ذلك عشان إيه يجذب الناس إليه يجذب الناس إليه. وإذا لم ينجذب إليه أحد ولا اجتمع عليه الناس يشتد غضبه ويحزن حزنا شديدا. إذن هو ما يتخلقش بأخلاق هؤلاء عشان يتقرب إلى الله ولكن عشان إيه يجاله ناس يقبل عليه الناس. طيب وقد يتظاهر ببعض هذه المظاهر تواضع وتقشف وعدم تعلق بالدنيا وبرضه يعني ما يهمش اجتماع الناس إليه ما يغضبش اجتمع أو لا ما يجتمعوا لكن يفهم في داخله كده في نفسه يستشعر إن أنا كده ما أسل عليه وأنا يعني نجوت من الشيطان. مجرد يقول أنا نجوت من الشيطان دخل عليه الشيطان من العجب. إنما لابد يظل يقاوم بمعنى يستحضر عداوة الشيطان وحتى إن خلى بنفسه يحاول يكثر من الذكر والاستغفار حتى لا يهيمن عليه الشيطان بأنه قد نجا بمجرد هذه الظواهر التي يفعلها. يعني ذكر أكثر من مثال وأطنب في هذا الموضوع لكن يعني لا يعنينا كثيرا. أرباب الأموال بقى كيف يغتر أرباب الأموال؟ أرباب الأموال عنده مال وينفق في وجوه الخير لكن لو عرف حسبت كده وبينفق في ايه تلقاه يحب يعمل جامع يحب يعمل حاجة في على الملأ لكن عشان يعمل حاجة في السر ما يبداش مستريح ما يرتاحش غير لما ايه جامع ويكتب اسمه على الجامع كمان مش بعيد يسمي الجامع جامع الفلان العيلة الفلانية مثلا او يا جامع العائلة الفلانية. حتى سبحان الله حتى في البلاد اللي فيها أمن عليها ربنا كنا في بلد تبع الرياض كل عيلة لها جامع وتنافسون في تشييد العائلة الفلانية القبيلة الفلانية القبيلة الفلانية القبيلة الفلانية القبيلة الفلانية كل قبيلة لها جامع وكلهم يتنافس في أن يكون الجامع بمنتهى الأباء. طيب لو أزيل اسمه عن هذا المكان عن هذا المسجد يغضب كثيرا منفعش. لو ممكن ينفق في وجوه الخير في المجتمع وجنبه جار فقير لا يسأل عنه كل سنتين مرة مثلا بلاش جار، ما انت غني بتعمل مساجد، مش عملت مسجد نص مليون؟ طب الشارع فيه كم فقير؟ مش عشرة؟ هل أطعمت هؤلاء؟ تعمل لي مرتب شهري، ما تعملش جامع مرتب شهر الفقراء. لا يا جماعة، الفقراء مش ظاهرة، إنما المسجد إيه؟ المسجد ظاهر، يخدم خدمة الناس كلها شافتها وشهرت بها. يعني دي آفة. الآفة تانية تلقي تجد مثلا يعتمر كل سنة يروح عمر، وفي ناس مرضى محتاجة 3000 5000، ما يديهاش 5000، يقول لك ادي 5000 لواحد يعني تقيل، اديها لواحد، اصرف على اعلم واحد، يعني اعالج واحد، اعمل عمليه لواحد مستشفى، لا لكن يروح عمره مره اثنين ثلاثه. ليه؟ لان العمره فيها تلذذ نفسي، فيها لذه نفسيه ترجع اليها هو. لكن علاج المريض ولا تزويج اليتيمه ولا معاونه الفقير ان يبني بيت او شاب يتزوج، مش في دماغه يعني، قلما يفكر فيها. انما يفرح بالعمره، يفرح بالحج، أنا الحج، الحج فلان، حج راح الحج جه، يعني يقول يخبط على الباب يقول مين؟ يقول لي عمكم الحج فلان، عمكم الحج فلان، ما قالش عم الحج ما ينفعش. ماشي يا عم. هذه بعض آفات الأغنياء وأصحاب الأرباب الأموال. طيب، قد يغتر أيضا لا يتحرى الحلال في كسبه ويكثر من الإنفاق. هذا لا يتحرى الحلال وقل كسبه أفضل من أن يكثر كسبه ولا يتحرى فيه الحلال، وبعد ما يكثر يعمل إيه؟ يعمل أوجه الخير. لا تحرى يعني، نقي هذا المال من الشبهة، بعد انفق، خليه بتؤدة، انفق بتؤدة ويعمل في وجوه الخير. إنما ينصب ويعمل وعدي ابن جامع، ينصب ويعمل مش عارف يعمل إيه، ما ينفعش. يبقى تحريه للحلال أولى من أن يعني ينفق في وجوه الخير وهو لا يتحرى الحلال. ليه؟ لأن عارف من الشبهات التي يأكل منها، التي ما حدش يطلع عليها. إنما لما ينفق النفس يطلع على إنفاقه، يفرح لما ينفق ولا يفرح حين يتحرى الحلال والحرام. بلاء مبين والعياذ بالله. ولذلك ذكر قصة بشر بن الحارث أحد علماء السلف، جاءه رجل وقال عزمت على الحج. جميل، كم أعددت له من نفقة؟ قال 1000 درهم. قال فأي شيء أنت بتغي بحجك هذا؟ اشتياقا إلى البيت أو ابتغاء مرضات الله؟ قال ابتغاء مرضات الله. قال يعني تبتغي بحجك هذا تزهيدا أو اشتياقا إلى البيت أو ابتغاء مرضات الله، يعني تتزهد في الحياة وتقعد تتفرغ للعبادة وتقعد فترة هناك عشان يعني تتفرغ من شواغل الدنيا، ولا اشتياقا إلى البيت، ولا ابتغاء مرضى؟ قال ابتغاء مرضى في الله. قال اذهب فأعطيها 10 أنفس. عاوز ترضي ربنا؟ روح يا عم أعطيها لمديون ليقضي دينه، وأعطيها لفقير يلم شعث نفسه، أو يرم أو يلم، أو معيل كثير العيال يغني عياله، أو مربي يتيم يفرحه. وإن قوي قلبك أن تعطيها واحدا فأعطيها 2000 نديهم لواحد، واحد محتاج عاوز الجواز خذ الجواز، يتيمة تتزوج زوجها. فإن أدخلك السرور على قلب المسلم، وإغاثة اللهفان وكشف الضر وإعانة الضعيف أفضل من 100 حج بعد حجة الفريضة. أيوة، ما أدى الفريضة. قم فأخرجها كما أمرناك، وإلا فقل لنا ماذا في قلبك. فضل روحها من نفذ زي ما قلنا لك، ولا قلنا ولا تقولنا إيه اللي في قلبك. قال يا أبا نصر، سفري أقوى في قلبي. أنا متحمس لليه؟ السفر، عايز أروح الحج، أقوى في قلب. فتبسم وقال المال إذا جمع من الشبهات، وقال كلمتان، اقتضت النفس أن تقضي به وطرا لذاتها، وجاء من شبهة، يبقى النفس تحقق حاجة إيه؟ تتمتع وتستمتع وتتلذذ به. فأظهرت الأعمال الصالحات، وقد آلى الله على نفسه ألا يقبل إلا عمل المتقين، إنما تقبل الله من المتقين. طالما تحمست لعمل ليس فيه الإخلاص الكامل، يبقى المال أساسا جاي برضو فيه شبهة، فيه شبهة. لو كان المال صافي بتتوفق للعمل الخالص لوجه الله، فيه شبهة هتعمل عمل فيه شبهة، وده شيء طبيعي. كما قال في الطعام: من آمن إذا دخل الطعام حراما خرج حراما، وإذا دخل حلالا خرج حلالا، إذا دخل شبهة خرج شبهة. طعام حلال تطلع تصرفات حلال ونظرة حلال وكلمة حلال ويسمع حلال ويتحرك حلال ويفهم حلال ويفكر الخواطر تبقى حلال. وإذا كان المال حرام، النظر ما تفتحش غير في الحرام، والسمع ما يستمعش إلا للحرام، واللسان لا يتكلم إلا في الحرام، والجوارح لا تتحرك إلا في الحرام، ولا يتلذذ إلا بالحرام، عشان طعام كل مالي متشرب شبع حرام والعياذ بالله. وإن دخل الطعام شبهة، لو أكل طعام حلال بس في شبهة إيه خفيفة كده، تتأثى منه أعمال فيها شبهات أيضا، يعني بجي فيها حلال وفيها مشوبة بالشبهات، مشوبة بالشبهات. تقول لي يعني مشوبة بالشبهات؟ يعني كان المال فيه شبهة حرام، شبهة ولو خفيفة 5%، هتلاقيه إذا يتصدق على مثلا الأرملة ويقول لها كلمة كده يسقط بها، أو ينظر نظرة يسقط بها والعياذ بالله، دخلت فيها شبهة. يعني هي أرملة وتستحق، لكن وصلها بطريقة فيها شبهة. لو يتحرى الحلال يوصلها لها طريق بإيده، هو بإيد غيره كذا، يعني بأي طريقة توصل وانتهى الموضوع. لا قوة إلا بالله. فرقة تجمع المال وتكثر من الأعمال البدنية، صلي وأقوم الليل وأستغفر ويعمل حاجات كويسة خالص بدنيا، لكن أعمال عند ساعة الإنفاق بخيل شحيح، يقلل من الإنفاق، رغم أن المال صاحب المال فرضه الأول أن يتصدق به أو يتقرب به بأن يؤتي ذوي القربى والمساكين والفقراء والمحتاجين. وكم من معشر صلوا وصاموا مظاهر خشية وتقى كذابة، وتلقاهم حيال المال ثم إذا داع الزكاة بهم أهابا. صلوا وصاموا وعمل كل حاجة، لكن الآن بيقول لك تصدق ولا أنفق، لا يسمعش، ما بيسمعش، مش أخذ باله، لا يرى ولا يسمع ولا يزب الله. كيف أنجي العبد من هذه الآفات؟ غرور بالعلم، الغرور بالمال، الغرور بالأمور اللي قلناها دي، كيف ينجو؟ قال كم دقيقة؟ قال لك ينجو بثلاثة أشياء. ينجو بالعقل أولا، إن رزق عقلا، وينجو بالعلم، وينجو بمعرفة ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء: معرفة نفسه، ومعرفة ربه، معرفة الدنيا والآخرة. العقل يقول لك لأن العقل هو الذي الأداة التي يعني جعلها الله للترجيح بين الصالح والفاسد، أن رزق بفطرته عقلا يميز بين الطيب والخبيث والصالح والفاسد، هذه أول حاجة. وهذا صاحب العقل هذا يميز بين الطيب والخبيث والفاسد والصالح، في نفس الوقت إذا استقبل العلم استقبله بوعي، أن قد تجد إنسانا يسمع ولا يدرك المعاني أو لا ينتفع بما يسمع، هذا حرم، لأن إذا رزق العقل هو أداة التي تنير، الأداة التي تنير الطريق لصاحبها. أول حاجة إذا رزق بالفطرة عقلا فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم العلم، والعلم اللي هو المجالس اللي نسمعها دول الكلام اللي نقوله، كل التفاصيل دي هي دي المطلوبة عشان ينجو من الغرور، ينجو من الكبر، ينجو من العجب، ينجو من كذا، بالإضافة إلى الأبواب التي ستأتي بعد هذا الباب، المنجيات، كتب المنجيات. المنجيات ده مجلد كامل عند أبي حامد، توبة والخشية والخشوع والمراقبة والمحبة والشوق والرضا والصبر والشكر، أبواب كثيرة. هذه إذا تعلمها ستتعلمها مع تعلم المهلكات بهذا العلم المطلوب، وهذا هو مضمون كتاب إحياء علوم الدين. المعرفة، المعرفة بنفسه والمعرفة بربه، ومعرفة بالدنيا وبالآخرة. المعرفة بنفسه، أولا يعرف لماذا خلق هو، وماذا تدعوه إلى ما تدعوه نفسه. النفس، النفس بمعنى ربنا خلقني لي، أنا أعرف نفسي يعني ربنا خلقني لي، هل خلقني من أجل شهوات؟ هل خلقني في الأكل والشرب والنوم؟ هل خلقني عشان أترأس على الخلق الله؟ هل خلقني عشان الشهرة والصيت؟ هل هذه الأشياء هي أهداف الحياة؟ طب إذا كان أكل وشرب ومتعة، طب كل الأخلوقات بتتمتع، والفاجر والمؤمن بيتمتع، الكافر بيتمتع أكثر من المؤمن بهذه الأمور. إذا خلقني الله من أجل هذه الأشياء؟ لا، الله خلقك لذاته، خلقتك لنفسي، يعني ربنا خلقنا لنفسه عشان نعبده، لكي نعبده سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى لابد أن يفهم أن لهذه هذا الإنسان الكيان المخلوق خلق من أجل أن يعيش فترة في الحياة فينجح، ينجح بالتقرب إلى الله، بأداء العبادة، ينجح بالمعاملات الطيبة التي يعني جاء بها الإسلام وجاء بها الشرائع، ينجح أن يكون خيرا بين الناس، يمشي بينهم بالخير والصلاح، ينجح بهذه الحياة، ثم ينتقل إلى الحياة الأبدية السرمدية المستمرة في جوار الله سبحانه وتعالى. وعلمه بالله سبحانه وتعالى، علمه بالله بصفاته، الله سبحانه وتعالى جل شأنه أن يعرف أن الله غني عن العباد، لكن افترض عليهم أن يعبدوه، هم فقراء إليه، ولكن وظيفتهم أن يقدموا له ما يحبه سبحانه وتعالى. يتعرف على الله، ما يحبه الله، ما يبغضه الله، فيفعل ما يحبه الله ويترك ما يبغضه الله. يتعرف على الله في صنعه وأفعاله وأعماله فيحب الله، يتعرف على الله في نعمه فيشكره، يتعلم على الله في حكمته وقدره فيرضى به. كده عرف الله النجاة، يبتغي مرضاة الله فيسلم من الآفات التي ذكرت، ويعرف الدنيا على أنها محدودة قصيرة تزول، وكل وقائع في كل لحظة ما يؤكد أن الدنيا زائلة كل لحظة، يعني الحياة والموت تحصل في كل ثانية في جسمك أنت، بتحصل الحياة والموت في كل لحظة، في الكرات الدموية، في الكرات الحمراء في الجسم بتتجدد في اليوم الواحد بالآلاف في الجسم، بتموت خلايا وتحيا خلايا، تموت حياة وتخلق خلايا، يقبل الحياة والموت في كل لحظة تحدث. إذا الدنيا ثانية ثم الآخرة باقية مستمرة دائمة، يعرف هذه ويعرف هذه، ويوازن بالاثنين، يوازن بين حياة قصيرة منغصة بالمنغصات ما بيستريحش فيها طول الحياة، يعني مش واحد اتولد لحد ما مات وهو سعيد ومبسوط ومستريح، لكن المنغصات فيها كثيرة، والمشوشات فيها كثيرة، والآلام فيها كثيرة. أما الآخرة ليس فيها ما ينغص، ليس فيها ألم، ليس فيها شائبة، ليس فيها تعب ولا نصب، لا مسهم فيها نصب ولا مسهم فيها لغوب، لا إعياء ولا ملل، فيها نعيم مقيم، فيها جوار الله، فيها النظر إلى وجه الله، فيها التمتع بالنعيم الذي لا يفنى ولا يزول ولا يتهدد بزوال ولا بخطر. لما يفهم هذا في هذه الحالة يحرص على أن ينجي نفسه من آفات العجب والغرور والكبر والرياء. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا،